فالصحابة الذين اختلفت آراؤهم في مسألة قاتل المؤمن له توبة أم لا، كل موقف كان فيه فتوى. يعني ابن عباس لما قيل له القاتل المؤمن توبة قال ثكلته أمه، أن له توبة في الوقت الذي روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال يا ابن عباس إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني وأنكحت رجلا آخر فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له أمك حية؟ قال له لا. قال اتق الله وتقرب إليه بما استطعت. قال عطاء فلما انصرف الرجل سألته عن حياة أمه، لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس أنا لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. يبقى ابن عباس يرى للقاتل المؤمن توبة في هذا الوضع. وروى يزيد بن هارون عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة أن رجلا جاء ابن عباس في ملأ من أصحابه فقال له ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. فلما انصرف الرجل قالوا له يا أبا العباس أولم تفتنا قبل ذلك أن له توبة؟ قال هذا رجل رأيت أنه يريد أن يقتل مؤمنا بس جاي عايز ياخذ رخص. فقرأ ابن عباس وجهه على شر وناوي يروح يقتل فكسره ابن عباس. قال فلما أرسلنا خلفه وجدناه يريد أن يقتل مؤمنا فعلا، ودي بقى فراسة العالم. طيب واحد يقول لك يعني هي المسألة مسألة مزاج، ما هو كده احنا مش عارفين ما هو ضابط الفتوى، مرة أقول له لا يجوز ومرة أقول له يجوز، ما هو الضابط؟ العلماء يقولون، وخلي بالك من القاعدة دي لأنها بتحل مشاكل كثيرة، العلماء يقولون إذا كان هناك حكم مختلف فيه على قولين وكلا القولين له دليل، يبقى من حكمة المفتي أن يستثمر كل دليل في مكانه طالما الأدلة لها قوة، فيستثمر حينئذ كل دليل في مكانه. بل إنهم أحيانا يرون تفاوتا بين الأدلة فيستثمرون ثمرة الخلاف بين الأدلة.